الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، أرحنا بها يا بلال الهدى، وأسمع فؤادي جميل الندى، وكبر وهلل فأنت الدليل، وصوتك حبب لي المسجدا. أرحنا بها عند روح الصباح، وعند الهجير وعند الرواح، أرحنا بها في المساء العليل، وجدد لنا في الغد الموعدا. فإني وإن ضاق بي الزمان، فلي في ندائك المنى والأمان. فحبر أذانك واشف الغليل، وداوي فؤادي بطيب الندى. فؤادي تعلق بين الصفوف، وبين السواري وبين الرفوف، ولي في غد تحت ظل ظليل نصيب مع السبعة السعداء. وبشر مشاة الظلام بنور، وذمة رب ولي شكور، وزدني من الهدي هدي الخليل، وقل لاستفق واهجر المرقدة. وأذن بلال وزين حياة، فقرة عيني أداء الصلاة. وعزي إذا ما أتيت الجليل، أمرغ وجهي له ساجدا. أرحنا بها يا بلال الهدى. اليوم إن شاء الله مع المحاضرة واللقاء الثاني من سلسلة مطمئنون، نتناول فيها ما يطمئن العبد في سيره إلى الرب جل وعلا. اليوم نتكلم عن ذوق الصلاة، نتكلم عن عبادة متى ما رزقنا الله إياها تغير كل شيء. نحن نصلي، نعم كثير من الناس يصلي، ولكن مشكلة في روح الصلاة، ذوق الصلاة كما يسميها ابن القيم رحمة الله عليه. المصلون قليل، والمقيمون للصلاة أقل من القليل. الله سبحانه وتعالى في القرآن كله إذا تطرق الأمر للكلام عن الصلاة لا تجد أن الأمر يقول صلوا، ولكن أقيموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا ويعرفوا كويس جدا أن الصلاة مش هتقدروا تحصوا كل الاستقامة. طيب يا رسول الله أرشدنا، فهمنا. فقال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الخيط الناظم الذي ستنظم بعده وتنسجم به حياتك كلها. إيه هي؟ الصلاة. يقول لك بص استقيم، بس خلي بالك إن في حاجات في الاستقامة مش هتقدر تحصلها، لأن الاستقامة شاملة جدا جدا. أقول لك على حاجة، المغناطيس اللي يجيب لك كل حاجة بعد كده قال لك الصلاة. وكأن إن أنت محتاج تجوده ويعني تراجع في مفاهيم الاستقامة ومضامين الاستقامة، هو الصلاة. الصلاة إذا تغيرت تغيرت الحياة كلها. لو صلاتك تغيرت حياتك تتغير، هذا ولا بد. الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عنده ذنوب وحس بمعاصي وحس بتعلق وحس إن قلبه تايه في حيرة، في توتر، في قلق، في خوف، في كذا في كذا، في تلبس بمعصية. طيب إيه الحل؟ الحل سهل جدا، على من ييسر الله سبحانه وتعالى له. إيه هو بقى؟ قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة. بس الصلاة الحقيقية، أنت لو أقمت صلاتك حقيقة، لأن بعض الناس ممكن يقول لي أنا بصلي لكن مش حاسس أن صلاتي دي بتنهاني، نقول لك إن كنت تصلي صلاة حقيقية، إن كنت تقيم الصلاة فأبشر بنور الله، وأبشر أنها ستنهاك يوما. ويقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات. عندي ذنوب وعندي مشاكل وعندي وعندي وعندي وعندي. عليك بإقامة الصلاة. أنا خايف من الفحشاء والمقدمات الفحشاء، وخايف من المنكر والوقوع في المنكر، أقم الصلاة تنعم الحياة. فنريد أن احنا نتعلم إزاي نقيم الصلاة. نشير إطلالة سريعة إلى هذا الأمر، وإن يسر الله بعد ذلك ربما فصلنا، وإلا فما سيقال لعله يكون يعني يصلح كفهرس يساعد المرء. نريد أن نحاول بقدر الإمكان تكون الصلاة قرة عين لنا، لأن يعني قرة العين دي يعني تمام الفرح، تمام الأنس، تمام الاصطفاء. كان إذا حزبه أمر، وفي رواية حزنه أمر صلى الله عليه وسلم، لأنه هو بشر يحزن، يحزن صلى الله عليه وسلم، في حاجات ممكن تحزنه، نعم، بس ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان معه مطهر ومزيل الأحزان، مع حاجة بتبلع الأحزان، هو عارف كويس جدا، النبي صلى الله عليه وسلم عارف المكمن، عارف الشيء الذي المشفى الذي يدخله، عارف المكان الذي إذا دخله خرج بقلب غير الذي دخل به، ولذلك كان يقول أرحنا أرحنا بها يا بلال. كان إذا حزبه أمر أو أحزنه أمر فزع فزع إلى الصلاة. أرحنا بها يعني فعلا حاسس براحة راحة. فحضرتك صليت المغرب والعشاء؟ لا، مش هقول لك المغرب والعشاء، أنت صليت التراويح ومعاها تهجد في العرش الأواخر، وصليت النوافل، وصليت الفرائض في رمضان، تقريبا يعني في اليوم مش أقل من 100 سجدة للي محافظ على النوافل والتراويح والفرائض. ماذا غيرت فيك؟ هل خرجت بقلب غير الذي دخلت به؟ لذلك يا جماعة، من مشاريع العمر التي ينبغي أن تكون من أولويات حياتك، من أعظم المشاريع التي لو أفنيت عمرك فيها تكون أفنيته في ربح وفي تجارة لا تبور، الصلاة الخاشعة المريحة. عند يقول لك أحد مشاريعي في الحياة وأحد طموحي أن أصل للصلاة الخاشعة. شغال أنا عندي الملف ده، أنا شغال عليه، شغال عليه، وكل شوية أسمع دورات وأبني، وعندي قيم بغرسها. الشهر اللي فات ده كان عندي قيمة كده معينة مركز معاها في السجود، وفي قيمة تانية قاعد ممثل نفسي فيها في الركوع، وفي شغال عنده مشروع هو ماشي، والمشروع ده بيبني معاه. فكم حظك من الراحة في الصلاة؟ هل فعلا السؤال البريء اللي مش محتاج إجابة يعني عفوية، لا، ركز وانت بتجاوب، هل ترتاح في الصلاة؟ هل ترتاح في الصلاة؟ الله أكبر. لازم تجاوب على السؤال ده، بس قلبك اللي يجاوب مش لسانك. ولو قلت لي برتاح هقول لك طيب انت ليه بتكروت بسرعة الوتر، وليه تنجز بسنة الظهر بما انك يعني بترتاح؟ يعني أنت ما بتكون بترتاح مع حاجة كده بتنجز فيها، ولا بتستمتع وتتريث معها؟ فإن كنت من أهل التريث فهذه من العلامات. فكم حظك من الراحة؟ كم حظك من الراحة؟ الباب ده مهم جدا الإنسان ينتبه لي. لكل إنسان موقف بين يدي الرحمن، كل واحد هيقف بين يدي الله يوم القيامة. فللإنسان، كل إنسان ليه موقفين، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. فأنت ترسم بيدك في الدنيا الموقف الثاني. فالوقوف بين يدي الله ده الوقوف الأول، ده الوقوف الأول. فعما بتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة، فأنت بترسم الموقف الثاني هيكون شكله إيه. يعني إيه برضو وضح شوية؟ يعني والله ما بتسمع الأذان وبتقبل على الصلاة، بتقبل بحب وإقبال، يعني إقبال الحبيب على حبيبه. فإذا كنت هكذا فأبشر، فهذه من المؤشرات إن شاء الله أنك ستقبل في الموقف الثاني عما يقال هلما على العرض، على العرض إلى الله. إن شاء الله تهرول بحب وإقبال. من الأمور المهمة جدا اللي تساعد الإنسان في تحرير القيود من تشتيت القلوب، وهو أمر أن الله سبحانه وتعالى شكور غيور، أن الله سبحانه وتعالى شكور غيور. الشكور هو الذي يأبى أن تطيعه ولو بمثاقيل الذر سبحانه وتعالى، ثم لا يعطيك حلاوة، لا يعطيك أنسا، لا يعطيك قربا، لا يعطيك راحة في روحك، لا يعطيك قرة عين، لا لا مستحيل. هذا الشعور يحدث لمن عمر قلبه بالله. والله يا جماعة هناك من يعيش هذه المعاني معنا وبيننا. في ناس يا جماعة قبل ما يشوفوا جنة الرضوان عاشوا جنة الرحمن. في ناس قبل ما يخشوا معذرة جنة الرضوان وجنة الرحمن عاشوا جنة العرفان في الدنيا، عارفوا عن الله سبحانه وتعالى. ناس رايقة قوي، عارفين كويس جدا ان اقبالك ده الله سبحانه وتعالى شكور. يعني في واحد يقولك فلان ده بيقدر، ليه يعني يقولك ده احنا رحنا له يوم فرح بنته ومش عارف ايه ودينا له حاجة بسيطة رد بحاجة كبيرة. فلان ده في يوم من الايام جارنا بيقدر، مرة في يوم من الأيام ادينا له هدية رد بهداية أكبر جدا. الرجل ده بيحفظ الجميل، الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ، من حفظه أنه يحفظ الود، والشكور الذي يقابل الشيء القليل بالشيء الكثير. فإذا أقبلت بقلب للوقوف بين يديه، لأن المرأة إذا أقبل على الصلاة فإنه يقف بين يديه وينادي ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله شكور يعطيك أنسا. لذلك ابن تيمية دي كلمة جميلة جدا يقول، كلام مضمونه يعني، إذا فعلت أمرا لله ولم تجد حلاوة في قلبك فاتهم ربك، فاتهم نفسك فإن الرب شكور. اتهم نفسك فإن الرب شكور. الله سبحانه وتعالى لا لا ربنا شكور، فمستحيل أنك تصفي نيتك. ولذلك دايما نذكر أنفسنا وغيرنا عما بيكون في حاجة أنت مقبل عليها وتحس بالتوتر والقلق والبتاع ده، قدمش تعدل فيها، وقف عدل نيتك قد ما تعدل في ورقتك، هتفرق كتير معاك. عما يبقى في مشاكل بينك وبين زوجك والبيت ملتهب جدا والتوتر بدأ، مش كل واحد بقى يحاول يتفنن إن هيدخل للتاني إزاي وهيرد إزاي، وأنا هقول لبابا وأخويا هيقول كذا وأنت هتقول كذا وقاعدين نطبخها مع بعض. انت عاوزة تمشي التوتر ده، وعاوزة اللخبطة دي تهدى، وعاوزة تحسي بالأنس والسكينة والرحمة، اضبطوا نواياكم، اضبطوا نواياكم. حتى اللي داخل يصلح إن يريد إصلاحا، انت لو محتاجين صلح الله سبحانه وتعالى سيرتب أمر فيه راحة البال، حتى ولو الانفصال بس هيكون في راحة بال، هيكون في توفيق. التوفيق ده ممكن التوفيق ده يكون التوفيق في الانفصال، وهما بينفصلوا هينفصلوا ازاي؟ بأحسن انفصال، هيكون تسريح بإحسان، ان تشوف الاثنين دول هما بينفصلوا تقول سبحان من جمل هؤلاء. المعنى ده مهم جدا جدا. فقلنا المعنى الاولاني شكور والمعنى الثاني غيور. ما معنى ان الله يغار؟ المعنى ده كافي ان يعلمك الخشوع ويعلمك الحضور، حضور القلب، أن الله سبحانه وتعالى خلق القلب وله وظيفة واحدة لا وظيفتين. الله سبحانه وتعالى لما خلق القلب جعل لي وظيفة واحدة بس، الوظيفة دي هي ألا يبقى فيه إلا هو سبحانه وتعالى. يعني أنا بعاملك، أنا بعامل الله فيك، أنا بعامل زوجي، بعامل الله في زوجي، بعامل ابني وسهران عليه عشان هو بيذاكر وبحاول أساعده، بعامل الله في ولدي، أنا متعلق بشيء بعملي بوظيفتي، بعامل الله في وظيفتي. المعنى ده مهم جدا جدا جدا، عشان بعض الناس ممكن قلبه يتشتت ويكون متعلق بمعصية يجي يقول لك انا مش عارف اسيبها، ومش هتسيبها. قلنا انت ايه عاكس المثلث، وتقول والله ده انا ايه، انا بس بتعامل معاه وما بنعملش حاجه الغلط. انت عكست المثلث خلاص، العلاقه تمشي كده، منك تبص فوق وبعدين الانعكاس هو ده التعامل. فانت تنظر الى السماء تقول يا رب انا اريد ان اعاملك واطبق شرعك في الشيء الذي امامي هذا، اللي امامي دي وظيفه، اللي امامي ده شخص، اللي امامي ده مؤسسه، اللي امامي ده عمل، مشروع، كتاب، محاضره. مهم جدا، انا النهارده بعطي محاضره ليه؟ انا اعامل الله. يعني تعامل الله يعني انا اقدم شيء خيرا، احاول اجتهد ان يكون لله صافيا لهؤلاء. فلازم المعنى ده. فربنا خلق القلب وله وظيفة وحيدة، ألا يبقى في قلب العبد سواه سبحانه وتعالى. طيب ده هيفرق معنا في إيه في الخشوع؟ إنه يفرق كتير. إنك عما تقبل على الصلاة أنت في قلبك إيه؟ إيه اللي في قلبك دلوقتي؟ متعلق بإيه؟ تلتفت إلى إيه؟ إن المصلي، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. أوعى قدامك بقى تلتفت. طبعا المعنى ده مش بسهولة، مش من في يوم الليلة هتجيبه، لكن ده زي بالظبط كده حضرتك مسافر لأسكندرية وانت ساكن في 6 أكتوبر أو في الشيخ زايد، استلمت الطريق بعد الكارتة، الطريق الصحراوي كده، انت متجه رايح فين؟ إلى الأسكندرية، صح؟ قد يكون الطريق سالك ومفيش أمطار والعربية ما شاء الله كويسة والدنيا سالكة، ساعتين ثلاثة توصل. قد يكون الطريق في أمطار وفي حاجات هتعوقك شوية وفي زحمة، ممكن توصل بعد 5 ساعات، ممكن يجي لك عطل في الطريق فتريح شوية، بس أما وقد استلمت الطريق ستصل. فمجرد ما تبدأ بقى إن شاء الله هتوصل. ابن الجوزي بيقول كلمة جميلة جدا، يقول تأملت فإذا سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل له شيئا يأنس به. يعني ربنا بيغار على قلبك إنك تأنس به بغيره. شوفوا الجمال الراقي، يقول فهو يكدر عليه الدنيا، ما يخليش الدنيا صافية ليك. يعني تبقى غني جدا والدنيا رايقة وبتاع الكلام ده كله، تلاقي مثلا بنتك متأخرة في الجواز، تاخد حتة كده تلاقي مش عارف تبلع، ما الدنيا مش هتاخدها كاملة، مش هتاخد الدنيا كاملة. فهو يكدر عليه الدنيا ويكدر عليها أهلها ليكون أنسه بالله وحده. يبقى حاسس إن هو بعيد وساكن في منطقة بعيدة جدا وأبعد الناس عن الأمراض والأوبئة ومعاه ماديات كتير غاية هو وأحفاده، ويجيله المرض. طيب ليه؟ هو يريد قلبك، لا يريدك أن تأنس بغيره. فعما يجي لك البلاء ولا يجي لك مرض ولا يجي لك يوشيع، فتيجي ترجع كأنك بتجيب أنسك، كأنه الأنس ده وشبهناه بسيارة أو أحد أولادك اللي ماشي في الشارع، بتبدأ تنادي عليه تقول له تعالى أنت ماشي غلط، تعالى امشي في الاتجاه التاني ده. فالأنس بتاعك كان محطوط في حتة تانية، أنسك كان في اتجاه تاني. فالله يحب منك، هو خلق قلبك ولا يريد أن تأنس بغيره. إيه اللي بيخلي بنات كتير وولاد كتير مش حاسس بالأنس؟ وقاعد ما شاء الله كل يوم من فيلة الأنس لفيلة العرس لفيلة مش عارف إيه، وقاعد عمال يتنقل من مكان لمكان، ويطير من طيارة لطيارة ومن دولة لدولة، ومعاه فلوس ويقابل ويعمل كل اللي هو عاوزه، وفي الآخر خلاص مش لاقي الأنس. ليه؟ لأنه يريد أن يجعل منك دليلا عليه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يضيق عليك حتى يسمعك هذا الأمر، إنك تبدأ بقى من جوه كده تلاقي نفسك إيه، عاوز تقول أنا حاسس في شوك جوه. الشوك ده حله إيه؟ الضن كده حله إيه؟ أنت عارف حله إيه؟ حله مش في المناطق دي. أمال إيه بقى؟ لا، لازم ترجع له. يقول الإمام أحمد إنما حظ العبد من الصلاة على قدر حظه من الصلاة. حظ العبد من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. يا إيه الكلام الجامد ده؟ بقول لك حظك من الإسلام أو تعرف أنت فين في الإسلام، شوف نفسك في الصلاة أخبارك إيه. على فكرة ده أول امتحان في اللجنة، أول ما يسأل عليه العبد الصلاة. بس هو كان بني جامع وكان تصدق قبل كده بذهب بمراته، وكان وعامل جمعية خيرية للأيتام والكلام ده، أخباره في الصلاة إيه؟ وكان عامل بير مرة، بنقول أخباره في الصلاة إيه؟ وكان بيبر والدته، أخباره في الصلاة إيه؟ هو بس في الصلاة كان بيقطع، والصلاة بتاعته مش كاملة، فإذا فسدت فسد كل شيء. ياه، كل الخير ده ضاع. طيب إذا صلحت الصلاة صلح كل شيء. إيه كل شيء؟ هو أخباره في الصلاة إيه؟ لا ده معدي، ده جايب الدرجة إيه؟ درجة في الصلاة بتاعته النجاح. بس هو كان عمل مشكلة كده قبل كده في موضوع كده، هيعدي الصلاة هتعديه. طالما صلى صح يبقى هيعدي صح. بس كل واحد بقى يشوف الصلاة بتاعته هو واخد كام من 10، لأن في ناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس ممكن تخرج من الصلاة معه التسع، خرج بتسعها، واحد خرج بثمنها، واحد خلاص بسبعها، والتاني خرج، كل واحد بقى خارج بإيه، إلا خارج بالربع، واللي خارج بالتلت. يعني صلاة المغرب النهارده تدي نفسك كده، أنت بينك وبين نفسك كده، لو أنت يعني راجل مشرف تربوي واللي أنت هتقوله هنعتمده وبدون ما تجامل، أنت كده بينك وبين نفسك كده لله تدي كام كده، بالله أقصد تدي كام لنفسك في صلاة المغرب؟ ها، واحد يقول لك 4 من 10. جميل، 4 من 10. وانت عارف ليه قلت 4 من 10 ما قلتش 6؟ يعني ما طب انا اقول لك على حاجه، صلاه الفجر انت عارف رقائقه، قلت ايه في الركعه الاولى والركعه الثانيه النهارده؟ ما تحرجنيش بقى. طيب انت عارف دعيت ايه قلت في السجود اخر مره؟ طب انت مدرك صلاه الفجر دي مشيت معاك ازاي النهارده؟ المتعه، خدت بالك؟ فاحنا ممكن يعني من باب نوسطنها عشان ما نروحش الناحيه الثانيه خالص وكده، ولا يقول لك اديني 5، ما فيش مشكله خد 5. طيب 5 ديت يعني ممكن لو 4.5 تسقط، لو النجاح من 50 طب هتعمل ايه بقى؟ فلازم بقى هنشوف، وكل واحد منا يراجع الامر ده في الصلاه. ويقول ابن القيم نقل عنه يقول: وقدر الاسلام في القلب، مش مجرد الكلام، كقدر الصلاه في القلب. الصلاة بتاعتك عاملة ازاي في قلبك؟ على قدر الإسلام في قلبك. وزي كل قلب متعلق، حتى أول سورة في القرآن العلق، يعني من الأول كده أنت النبي الله سبحانه وتعالى بيفهمك هويتك، أنت لازم تتعلق بحاجة يا ابن الحلال، أنت جاي من نطفة، والنطفة دي اتطورت لما حققت كده طموحات بقت علقة، وتعلقت في جدار الرحم. العلاقه دي بقى يعني من البدايه كده ربنا بيقول لك ان لازم تتعلق بحاجه، اما تتعلق بحاجه ارضيه او تتعلق بالسماء. انت متعلق ابن القيم بيقول لك طب تعالى، ابن القيم ده استاذ ورئيس قسم في جوده القلوب، عارفين كده الناس اللي بتحط قوانين للجوده المؤشرات وكده، الجماعه الاداريين والتربويين عارفين معايا امبولين اساليب بقى التقويم وبتاع والكلام ده، مؤشرات الجوده، مؤشرات الايه، الاداء. ابن القيم بقى كان استاذ في المؤشرات دي، فدي تيك تكه كده بسيطه، يقول لك ايه: انظر الى اول شيء ينصرف اليه قلبك عندما تستيقظ من النوم. عند استيقاظك من النوم قلبك بيروح فين؟ على طول بص في الموبايل لقطه، جميل، ايه تاني؟ ارد عليهم، ايه تالت؟ انام تاني. وفين ربنا؟ نسيت. اليوم انساك، خلي بالك. كل قلب انسان بيكون متعلق، انت متعلق بايه بقى؟ فابن القيم بيقول لك يعني في حاجات كده حطها لنفسك مؤشرات، انت اول ما بتصحى كده الحمد لله الذي احيانا، بتقول كده ولا بتقولها بعد 5 6 7 8 9 حركات بتعملها؟ إقامة الصلاة إقامة الحياة، إقامة الصلاة إقامة الحياة. المعنى ده ضروري ضروري ضروري. انا عندي ذنوب، انا عندي مش عارف ايه، انا عندي كذا، انا عندي كذا، انا عندي كذا. واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن، الموضوع هينتهي. تنهى عن الفحشاء، عندي تعلق، تنهى عن الفحشاء. اوعى تكون متعلق بالشيخ ان هو اللي هيحل لك مشكلتك، او تكون متعلق بالدكتوره فلانه اللي هي بقى الاستشارة بقى اللي هي في كل حاجة، يعني دي بتاعت التربية الإيجابية، ودي اللي فاهمة إيه إصلاح الأسر، وفاهمة إيه في الأعماق الهندية. لا لا لا لا، كل دول تأخذ السبب بيدك وتكفر به بقلبك، يعني تكفر به يعني لا تراه. يعني أنا أنتوا عارفين إحنا بناخد السبب ليه ولا مش عارفين؟ أنتوا عارفين ليه إحنا بناخد السبب؟ لأن ربنا اللي قال لنا كده. الله سبحانه وتعالى هو اللي قال لي خد بالسبب بس، لكن انا مش باخد بالسبب عشان السبب اللي بيجيب. اوعى تكون فاكر ان السبب هو اللي بيجيب، لا، هو ربنا قال لك خد بالسبب، وانا هقدر فيه ان الامر ده يكون ايه؟ لكل شيء يسببه الله سبحانه وتعالى، لكن احيانا تاخد بالسبب ولا ياتي بالنتيجه. ليه؟ لان الله الذي ييسر النتيجه. فالمعنى ده ضروري ضروري. يعني كانت النخله ممكن تنزل الرطب على مريم صح؟ لكن لابد من هزي، وكان ممكن العصا تتقلب لكن لابد من ألقي. فالمعاني دي مهمة، انك بتبذل السبب لان الله امرك. وفي حاجات عطايا بتجي لك بلا سبب، زي المعراج، معراج رسول الله، الاسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري وتحرك من مكة الى البيت المقدس كان راكب البراق صح؟ فانتقل صلى الله عليه وسلم على البراق. تعرفين لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بالبراق؟ ربطه بسارية المسجد. انت لو مكان النبي تربطه؟ اربط ايه؟ ده انا جاي منين؟ من مكة، جاي من مكة والدنيا رايقة خالص، انا خلاص ده هو مسخر ليا. ما هاللقطة ديت انا ليس لا سبب لي فيه، لكن انا وقد هبط في سبب. ولذلك يقول النووي في الموضوع ده، وفيه الأخذ بالأسباب، العلماء دول أنقياء عليه قوي. طيب ليه ما هاجرش النبي صلى الله عليه وسلم على البراق؟ طب يا رسول الله، يعني يا ربنا دلوقتي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي ومعه أبو بكر، يجي لهم براق كده وجبريل ينقلهم. لا، لأن الهجرة كانت على الفراق لا البراق، أنك تفارق في معنى معين لازم تبذله، لأن مش معقول بقى كل واحد هيهاجر هنقول بقى ايه لازم يتنقل. وفي واحد يقول لك انت ما هاجرتش ليه؟ يا عم انا مش عندي براق يا حبيبي، ده خاص بالنبي. لا، ما انت مش حاسس باللي فيا، يعني اللي انا. لكن هو سبحان الله عما يبداوا يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بياخد بالاسباب، يبدا الانسان. فاحنا عاوزين ناخد بالاسباب، وناخد بالاسباب ونستشير ونسال، لكن لا نتعلق الا برب الاسباب. في بعض الناس يقول شيخ انت ما تردش عليا ليه؟ محدش هيحل لي مشكلتي الا انا، الا انت. يعني دي اكبر مشكله انت واقع فيها اصلا، ومش ملهاش حل يا ابني. انت لما بتكلمني انا بقول لك ملهاش حل يا شيخ، انا عندي ازمه كبيره جدا ومتعلق بواحده وعني وهتجنن وبتاع، وقالوا لي الوحيد اللي هيفيدك هو محمد. يا حبيب قلبي، اما وقد قالوا لك هذا؟ فأنت دي أكبر مشكلة من التعلق، إنك فكرت كده. ولذلك أي حد يجي لك، أنت دورك كواحد مصلح أو داعية أو كأم أو أي شيء، دورك إنك حضرتك تكوني الجسر اللي تدليه على الله سبحانه وتعالى. أوعى تكون فاكر إن الناس دي بتجي لك عشان تحيص. بعض الناس ممكن يعمل حلقة قرآن عشان الناس تيجي عنده. خلي بالك، الناس دي جت عشان تعرفهم الرب. فإذا عرفوا الرب وانصرفوا عنك تريد تتضايق. انت الضيق بقى اللي موجود ده راجع نفسك بقى فيه. انت كنت عاوز الناس ليك ولا عاوزهم لرب الناس؟ افضل شيء ستصنعه في المتربي الا يحتاجك. افضل شيء هتغرسه في واحد عاوز تربيه انه لا يحتاجك. وده الجملة دي محتاجة تفاصيل كتيرة، لكن في المجمل يعني انك تدله على الله في أمور الآخرة، أنه يتعلق بالله، وفي أمور الدنيا تمكنه من مهارات الحياة، وتبقى أنت استشارتك خفيفة. أما في النهاردة يبقى في ثانوي وفي جامعة وما بعرفش يعمل أي حاجة إلا اللي بابا وماما يقولوا عليه، هؤلاء دمروه تدمير، نسأل الله السلامة. وطبعا في أمل وفي عمر وفي كل حاجة، ممكن إن شاء الله الأمور تتغير. يعني أول شرط في الصلاة الطهارة، شطر الإيمان. الطهارة طهارة الجسد صح؟ بس في طهارة بقى، في طهارة تانية، وهي طهارة القلب. طهارة القلب دائما تجد أن الله سبحانه وتعالى يربط بين التوبة والطهارة. حتى في حديث الوضوء الذي صححه وحسنه الشيخ الألباني من أذكار الوضوء يعني أنك تقولي في آخره بعد الشهادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ده لسه ما صليتش وبتطلب من الله سبحانه وتعالى أنك تدخل كده. يحب التوابين صح، ويحب أيضا المتطهرين. فتدخل وأنت طيب الباطن. يقول النبي إن الخطايا تخرج مع آخر قطر الماء، يا مع آخر قطرة وأنت بتتوضى يعني الداخل. ليه بقى؟ لأن الوضوء ده من الوضاءة، لأن الوضوء يهيئك، يجعلك يجعل معك الألمعية حتى تتناسب مع المعية. أنت داخل دلوقتي مع هتكون في معية الرب، فهذه المعية تحتاج إلى ألمعية. الألمعية دي لمعان في الجسد ولمعان في القلب، ولا وينبغي أن يكون النور الذي على وجهك هو انعكاس للنور الذي في قلبك. فالوضوء ده استعداد مراسم الاستقبال، مراسم الدخول. طبعا كل حركة، كل حركة في الصلاة سواء كانت في الداخل أو في الخارج الواحد ممكن يتكلم فيها في درس مستقل، وأنا أدرك يعني درس مستقل. حتى ابن القيم كلامه المتناثر عن الصلاة يجي يجيب لك مثلا أي حركة في الصلاة، الجلسة بين التشهدين مثلا، الجلسة بين جلسة التشهد اللي بين السجدتين، يا علي ممكن ياخدك كده ايه محاضرتين، يقول لك تعالى بس اقول لك الحته دي فيها ايه وانت رافع كده فيها ايه. هو بيعمل كده ليه؟ بيدربك. في ناس يا جماعه قلت لكم بقى، في ناس فعلا فعلا دخلوا الجنه قبل ان يموتوا. فبنقول اول حاجه الوضوء، بعد كده بيستقبل القبله. احضر قلبك قبل ان تكبر. هات قلبك، أنا يعني خلاص أنت أقبلت بوجهك، لا أنت عدنا تقبل بوجهك، إحنا عاوزين قلبك لو سمحت. قلبك فين؟ قلبي في ببجي دلوقتي، بس أنا سبت الدور ده اسمه أقاموا الصلاة. طيب يعني هنصلي وقلبك في ببجي؟ روح هاته من ببجي عشان نبدأ. طب ما تسيبه شيخ هناك، مش هينفع حبيب قلبي، مش هينفع، لازم تبدأ صح. أحضر قلبك قبل أن تكبر، لازم تقف وأنت منكسر، لأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى وتبدأ تقول الله أكبر. وده تكلمنا فيها أكثر كلمة بتكررها في اليوم والليلة هي الله أكبر. الصلاة كبير، كأن الصلاة تقول لك أنك لم تصلح صلاتك. هذه الجملة تقول لك أنك لم تصلح صلاتك حتى يكون الله سبحانه وتعالى في قلبك أكبر من كل شيء. ولذلك اللي عنده أزمة في الخشوع عنده أزمة في حضور التكبير في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما الله سبحانه وتعالى جعله منذرا وأمره بالنذارة، ماذا قال له لما قال له قم فأنذر؟ كان محتاج ملين ميسر معين. قال له ربك فكبر، لن تستطيع أن تقوم بأمر من أوامري حتى يكون ذكري وصفاتي وأفعالي وأسمائي في قلبك أكبر من كل شيء، أكبر من مكة وأكبر من كل شيء. ليه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم داخل بالإقناع، هيقنع الناس كلها، كفار مكة، سيدنا نوح هيقنع ناس 950 سنة شغال، كيف سيقنع هؤلاء؟ إذا كبر الله موسى، لما كبر الله سبحانه وتعالى ولا تنيا في ذكري وبدأ خلاص. فاللسان يقول الله أكبر والقلب ماذا يقول؟ هذا سؤال أنت محتاج تجاوبه. شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم كان يتكلم على شيخه ابن تيمية، يقول كنا أو لا أحد غير شيخ الإسلام ابن القيم كان يقول عن ابن تيمية: كنا إذا صلينا وراء الشيخ الإسلام فيكبر تكبيره والله تنخلع لها القلوب. تنخلع لها القلوب، يعني واحد يقول الله أكبر، حس تشعر بجلال الله، وهو بيقول تشعر بعظمة الله، ويقول الله أكبر. أنا صليت ورا ناس يعني لا أريد أن أذكرهم، يعني هم كده. كان كده إحنا محتاجين جدا كان في أحد يعني كنا معانا مجموعة من الشباب كده، فكنا نمارس موضوع الصلاة ده معاهم، وكانوا شباب صغير ثانوي، كانوا ياخدوا الموضوع على أسابيع، الخشوع ده ياخدوه على أسابيع، يتدربوا على تجويد الصلاة. فكان يعملوا إيه؟ الأسبوع ده تجويد التكبير بس، امسك التكبير في الأسبوع ده بس، كل ما تقول الله أكبر تكون مستحضر أنت بتقول إيه، وأن الله في قلبك يكون كبيرا. فواخد بقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طول ما هو في الصلاة، وهو بيقول كده هو في شيء. فكان في بقى إيه؟ يسمعوا عن الله الكبير، ويقرأوا عن الله الكبير، وكل واحد ياخد اسم من كتاب من أسماء الله الحسنى، ويشوف الاسم ده ويبدأ يستحضر. طيب المرة دي هتقرأ تفسير العلماء الكبير المتعارف التفسير، الآيات التي فيها إيه؟ التكبير، تبدأ تقرأه فيبدأ يستحضر معنى تاني. طب الأدعية اللي فيها معنى التكبير، فيبدأ معنى تالت ومعنى رابع ومعنى ومعنى، إلى أن يتشرب التكبير، تبدأ تدخل معنى كمان. يلا هنجود حركة الخضوع وهي الركوع، يلا نجود اللي الخضوع، ونجوده الأول فقها ثم نجوده بصيرة يعني بالقلب يعني. فترى إجلال الله، هل إذا رآك إنسان وأنت تصلي يقول رأيت إنسانا يجل الله في صلاته، يجل الله في صلاته؟ ممكن في حد يشوفك كده يقول الراجل ده بيعظم الله في صلاته؟ كان في شاب في الثانوية كان يصلي في المسجد النبوي، وجنبه أحد المشايخ الكبار، وكان الأخ ده لسه واخد درس يعني، ومتعلم ما يصلي كما رأيتموني أصلي، ودي من أشياء الخشوع اللي هنعلق عليها دلوقتي إن شاء الله. فكان بيقول الشيخ ده أول ما قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، وراح ملتفت لي ودنه يبص لي، ثم قال لي زادك الله حرصا، إن صلاتك أشبه بصلاة رسول الله. يقول فطرت أن أطير، كدت أن أطير من الفرح، إن عالم كبير. ويقول هو الولد ده يعني يقول سبحان الله، لأن أنا كنت في دورة مع شيخي وعلمني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالتكبير يمنع التفات القلب عن غير الله، أكبر من كل شيء. هل أنت صادق وأنت تقول الله أكبر؟ التفات القلب أخباره إيه؟ فلا تجعل صلاتك لخواطرك، أول ما تيجي تصلي بس الخواطر بقى كلها تيجي، هنخرج امتى وهنعمل ايه واللي حصل وهندخل مش عارف، وهقول لهم ده في ناس بترتب هيعمل ايه في الجروب وهو بيصلي، يعني بيرتب الاجتماع وهو بيصلي، يقول كده ايه هبدأ اقول لهم كذا وهنبعت لهم ملفات كذا وبتاع، ويفاجئ ان ايه ان الصلاة خلصت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له. صلاتين اتنين، ركعتين اتنين بس، لم يحدث فيهما نفسه. بس صعبة دي خالص يا عم الشيخ ان في حد يحدث بها نفسه. العلماء يقولون ليس المعنى الا ترد الخواطر، ولكن المعنى التمادي معها والاسترسال. يعني جات لك خاطرة، بص بعد ما تخلص حاول ترن على فلان وتقول له كذا على طول، موقف الاسترسال. لكن في واحد بقى ده بيدخل معاه، في واحد بيدخل في القصه لدرجه ان هو يرن وقال لي كذا وقلت له كذا وهرد عليه، ده في واحد يعني بيكمل المشهد كله ويقول لك الصلاتين دول ان شاء الله يغفر لي ما تقدم من ذنبي. ده التمادي ده قد يكون هو الذنب طبعا. ده اقول يعني المعنى ده مهم جدا، لم يحدث في نفسي الاسترسال. اما الخواطر فصعب جدا ان لا ياتي اليك اي خاطر. انا بتقابل واحد عظيم تمدحه تقول له ازاي حضرتك ومش عارف ايه، صح بتكلمه كده ببروقيه عاليه، انت ستقابل الله فلله المثل الاعلى، فتنزه الله عن كل نقص وتثبت له كل كمال، تقول الله اكبر، كل كلمه في الصلاه لها لذه خاصه لا يعقلها الا من فهمها ثم استحضرها. تبدا تقول مثلا اعوذ بالله، أعوذ بالله، العوز، انك من البدايه كده وانت هتيجي تصلي وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ ده الحصن، حصن اللجف من الرجيم، لانك انت كله بيشتكي من كثره الخواطر. حتى ابن تيميه لقى في يوم من الايام ابن القيم دخل عليه، وابن القيم بيقول انا شيخ رحت اشتكيت له ايه الخواطر مش خواطر، فقال له اذا هاش عليك كلب الغنم، كلب الغنم بقى قاعد هو هو هو وبتاع ويشغلك ما تصنع؟ فقال له إيه؟ لا تنشغل بمحاربته، ولكن استعن بالراعي، عليك بالراعي فاستغف به وهو يصرف عنك الكلب. يا سلام يا سلام، يكفيك شره. فأول ما تأتي الخواطر أنت بتستعيذ، وأحيانا تستعيذ وتنفث، يعني يعني تلتفت يسرة، وممكن تكتبه كده إيه النفس في الصلاة، هتلاقي هيئات كثيرة يعني تتعلمها، وتبدأ تقرأ القرآن. التلاوة أشرف موطن يتلى فيه القرآن هو في الصلاة، لأن العبد في صلاته يناجي ربه، فلينظر أحدكم بما يناديه. فالآيات بقى هتقول إيه؟ أنت لازم تقف، لما تيجي تقول الحمد لله رب العالمين، إيه اللي بيحصل؟ يا حسن صوتك قدر الإمكان. بعض الناس كده بيقرأ القرآن قراءة كأنه بيقرأ جرنان، بيقرأ بوست على النت، بيقرأ كتاب. إيه يا عم؟ لحبرته لك تحبيرا. ده موسى الأشعري بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعرف أنك تسمعني كنت حبرته أكثر، فما بالك أن الله يسمعك؟ إيه الجمال ده؟ فلازم بقى تحبر صوتك كده وجوده، فحاول تحسن صوتك. الحمد لله رب العالمين. ابن القيم بيقول لك إيه؟ مع كل كلمة قف، يقصد قف بالقلب عشان تسمع رد الرب جل وعلا، حمدني عبدي. لأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي في الحديث قسمت الصلاة، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. يا وانت بتصلي كده تقول الحمد لله رب العالمين، وتسمع بقى حمدني عبدي الرحمن الرحيم، وتبدأ بقى لا ده موضوع تاني ده خالص، مالك يوم الدين مجدني عبدي الحمد لله. ابن القيم يجي يقول لك الحمد، ده ابن القيم، ابن القيم ده حاجة عالية قوي في السحاب، يقول لك لا هو احنا لسه هنقول الحمد لله رب العالمين ونبدا نفهم احنا بنقول ايه. ده ابن القيم بيقول لك من اول الحمد لله. طبعا ابن القيم مش بيدخلك في الوسوسه، لان بعض الناس يجي يقول لك انا هطبق ويبدا ايه يجي له وسوسه، الله اكبر الحمد لله، لانه واقف نص ساعه. لا ابن القيم ما يقصدش كده، ابن القيم يقول لك ان المعاني دي بعد كده بتبقى عامله زي التجويد، بتكون خلاص في خلفيه القلب والقلب بيتفاعل معاها. الحمد لله تحمد الله على ايه؟ على كماله، على عظمته، على جماله، على جلاله. المعاني دي مهمة جدا جدا جدا. وتستشعر إن لم تحمده، إن لم تحمد الله سبحانه وتعالى، أنت الشاذ الوحيد اللي في الكون، لأنه إن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن المشكلة فيه لا تفقهون تسبيحه. وإذا تقول الحمد لله كل حمد وكل كمال ملك ليك يا رب، وما بتقولش حمد لله، بتقول الحمد لله، استغراق الألف واللام دي للاستغراق، يعني الحمد كله لله. وانت بتقول الحمد لله انت بتستحضر انه أذن لك ان تحمده. في ناس كتير جدا كفار، في ناس كتير جدا ما بتصليش، وانت الله سبحانه وتعالى أذن لك ان تحمده في اجل موقف وهو الصلاة. الحمد لله رب العالمين تشهد ربوبية الله سبحانه وتعالى، وتشهد تربية الله سبحانه وتعالى للعالمين، وإن الكل مفتقر لهذه الربوبية. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أنزل كما قال الحسن وغيره 104 كتاب، ثم جمع الكتب كلها في أربعة، الإنجيل والزبور والتوراة والقرآن، ثم الأربعة تلخصوا في القرآن، ثم تلخص القرآن في الفاتحة. فما أنزل الله في وحيه كله مثل الآيات السبع. ولذلك بيؤسفني جدا إن مفيش مناهج قوية تغرس الفاتحة في نفوس أطفال المسلمين. حاجات كده مبادرات لا شك إن هي يعني قد تكون متوسطة أو جيدة، أما مناهج، مناهج فهرس الإسلام يا جماعة، الفاتحة فهرس الإسلام. ده ابن القيم لما مسك إياك نعبد وإياك نستعين حب يشرحها، قال لك كيف نعبده وكيف نستعين به؟ قال لك لا، الموضوع ده محتاج أقرأ 5 مجلدات. فراح أعمل كتاب إياك إيه؟ مدارك السالكين. ليه يا ابن القيم كده؟ أقول لك معلش بقى أعذرني مستمتع، ومعلش يعني أنا لخصت بسرعة كده، يعني قلت برضه إيه ده دخلنا في 5 مجلدات كتير قوي كده. الرحمن الرحيم بتشهد ساعة الرحمة، ومالك يوم الدين بتشهد التمجيد. طبعا مش دوري اشرح الفاتحه، بس بديك اشارات يعني. واياك نعبد واياك نستعين، كان لقلبك تسمع الله سبحانه وتعالى ويقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه الايه جمعت اجل الغايات واجل الوسائل كما يقول ابن تيميه. ايه اجل الغايات؟ العباده. لذلك انت دايما تقول ايه؟ يا رب شرفني يا رب لان اكون عبد ليك، يا رب شرفني لأن أكون من عبادك، من عباد الرحمن. يا رب أنا عاوز أكون من العبيد الذي أحسنوا عبادتك. صح، دي أجل غاية أنت نفسك توصل لها. طيب وأجل الوسائل اللي توصلك للغاية دي أن الله يعينك، وأنك تطلب الاستعاذة والاستعانة منه حتى يعينك على هذا. فجمعت أجل الغايات وأجل الوسائل، إياك نعبد وإياك نستعين. والله سبحان الله، دخل لقاء، قول كده، دخل نقاش، قول يا رب أنا أريد أن أعبدك في الحوار اللي جاي ده، وأنا أريد الاستعانة منك، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني. يا جماعة عم قلبك يقول أعني، والله لتجد عون وأنت تقوم، مجرد بس ما تلمح ويحضر قلبك في المعنى ده تلاقي نفسك فوق. اهدنا الصراط، اهدنا تشهد انك ضال، كلكم ضال، حتى الشيخ يا حبيبي حتى النبي وجدك ضالا فهدى. اهدنا كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني. يا فانت عم تقول اهدنا الصراط، يعني تقول له انا ضايع، ده انا منتقبة ومكسرة الدنيا ولسه واخدة القراءات 7 امبارح، ضايعة ايه؟ ده الناس يا ريتها بس تهتدي زيي. ما هو مشكلة البذرة ديت هي دي الضلال كله. عشان كده احنا ايه بنقول لك ادعي ربنا يهديك. طالما عندك المشكلة ديت اهدنا الصراط، ده انا اللي بدي الدرس. ده انا اللي بقول للناس تهتدي ازاي. ما هي المشكلة كلمة انا دي هي اللي مبهدلاك، وهي دي. هي فكرة أنا خير منه. على فكرة في ناس كتير بتقول أنا خير منه، بس بتقولها بقلبها ما بتقولهاش بلسانها. هو إبليس قالها كده علني كده، لكن النهاردة في ناس بتقولها علني برضو، ربنا عارفين. لكن خلي بالكم أنا ممكن أقولها، ممكن واحد بيناقشني أقوله مش أنا اللي تناقشني كده، مش أنا اللي يتقال لي كده. حتى على فكرة حتى لو أنت قلتها عفويا وغلط وسبق لسان، بس اقف مع نفسك، الكلمة دي ما ينفعش اللي زيك يقولها، لأن الكلمة دي ممكن توقعك وممكن تبهدلك. اهدنا الصراط كلكم ضال. طيب ابن القيم بيقول لك في الصراط، عم تيجي تسأل الله الصراط ايه بقى، تقصد ايه بالصراط؟ قال لك 3 أمور. عم تقول اهدنا الصراط، عند ذكر الصراط المفترض في 3 أمور تلقطهم بقلبك كده. أن يعرفك الحق ويبصرك به، أن يعرفك الحق ويبصرك به، اهدنا لما اختلف فيه، اللهم أرنا الحق حقا. أنت محتاج تشوف الحق حق، يعني على فكرة الدعاء ده سهل يا جماعة، اللهم أرنا الحق حقا. يعني إيه أرنا الحق حقا؟ وأنا ممكن أشوف حاجة تانية. يا حبيبي مش الإعلام خلاك تشوف الحق باطل؟ بس في ناس شافت الحق حق، بس أرنا الحق حقا بس مش اهتدت لي، لم توفق للعمل به، هو عارف الصح بس ما عملوش. عشان كده عم تقول اهدنا الصراط، يبقى انت محتاج انك تعرف الحق. 2، انك تعمل به وتثبت عليه. 3، ان تدعو له وتصبر، ودي منهجية الفلاح والنجاح في سورة العصر. فتقول اهدنا الصراط، انا عاوز الصراط يا رب، عاوز اعرف الحق وأعمل به وأثبت عليه، ثم أدعو وأصبر عليه. ياه أنت محتاج ده؟ محتاج ده. بس خلي بالك الصراط ده مش لأي حد، ده ربنا أنعم على ناس معينين به. صراط الذين أنعمت، أنا عاوز أكون منهم، أنا عاوز من الناس يا رب اللي أنت بتنعم عليهم، فتبقى مدرك أنه إذا أنعم عليك أدخلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهنيئا للرفقة دي وحسن أولئك رفيقا. بس خلي بالك، طول ما أنت العبد لن تكون على الصراط حتى تنجو من طريقين: طريق أهل الضلالة وهو المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم اللي عرفوا الحق وما عملوش بيه زي اليهود، واللي عبدوا ربنا بدون علم وبدون بصيرة زي النصارى. الفاتحة كافية لحضور القلب، يعني انت بس لو الفاتحة جابتك خلاص انت استلمت الطريق. الفاتحة دي يا جماعة كانت رقية. احد حديث ابو سعيد الخدري بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ان هم مروا على واحد وكان لبيغ، كان رئيس قبيلة كده، فقال لهم يا جماعة هل فيكم من راقي؟ فطلع واحد من الصحابة ورقاه. الراجل قام كأنه يعني قام يعني من كان مقيد ثم أطلق، والراجل قام في نشاط عالي جدا. عشان كده ابن القيم يقول: ولم أداوي نفسي إلا بالفاتحة. يقول أنا تجربتي عن نفسي، ابن القيم بيقول كده. ابن القيم ده لذيذ، وبعدين بيعليك بقى السقف اللي جاي ده عشان يخضك أكتر. عارفين إيه السقف اللي أعلى؟ يقول لك إيه؟ يقول لك: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرقي إلا بالبسملة. يعني شيخ الإسلام ده كان بيرقي إزاي؟ بسم الله. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه يا عم؟ إيه يا أحد المشايخ أن يقول الفاتحة التي رقى بها الصحابي الرجل اللذيذ هي الفاتحة التي نقرأها، ولكننا نفتقد إلى يقين أبي سعيد وإلى حضور قلب أبي سعيد. والله هو ابن القيم ابن تيمية ده، أنا أعرف أحد الشباب يقول لي: والله ما مرضت وما وجدت شيئا في جسدي إلا ورقيت نفسي بالفاتحة، إلا وأقامني الله من عثرتي. أنا يا جماعة بحكي لكم حقيقة، بحكي لكم يعني أحكي لكم ما رأيت وما سمعت ولا ما قرأت. يعني وابن تيمية بيقول لك، وابن القيم، وكلكم هتلاقوا إن في حد مر عليه الكلام ده. ثم تبدأ تقول التأمين بقى: أي موضوع مرض الضالين، آمين. يعني دي عبودية ربنا بيحبها، دي ربنا بيحبها. واليهود والنصارى بيحسدوك عليها، والملائكة تؤمن في السماء وأنت تؤمن في الأرض. فإذا وافق التأمين والتأمينة هنيئا لك، يغفر لك ما تقدم، ما يغفر لك ذنب. وتبدأ بقى تكبر. دخلنا في سر الأسرار بقى، سر الصلاة. معلش 10 دقايق عشان نخلص الدرس ده، وما حتى لا يعني نعود هذا الموضوع مرة أخرى. الله أكبر بقى، تبدأ خلاص هنقول بقى قرأت أي حاجة، تقول الله أكبر. سر الصلاة هو دي الوسيلة للغاية، للغاية اللي هي ليه بقى؟ لأن الأكبر ده الله أكبر، الغاية أنك تتعلق بالله. الباب اللي يوديك كبير. الملك أكبر، له الملك جميعا، له الأمر جميعا، له العزة جميعا، له كل شيء، حتى الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. حتى الضر اللي بيصيبك، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فأخذناهم بالبأساء والضراء. بلاوي كتير أوي وبلاءات، ليه؟ لعلهم يتضرعون. لماذا ابتلينا بالحسنات والسيئات وبلوناهم بالحسنات والسيئات؟ ما العلة لعلهم يرجعون؟ الله أكبر، كل هم ينجلي عند كل مكبر ومهلل. الركوع غاية الخضوع، الخضوع وصف العبد، والعظمة وصف الرب جل وعلا. الخضوع جوارح، الخضوع قلب، الخضوع قول. جوارحك بص لهيئتك كده وانت راكع، واحد خاضع، واحد كده ذليل، سبحان الله. وخضوع القلب، قلبك مستكن، والقول سبحان ربي العظيم، أنا مسكين وأنت العظيم، أنا الحقير وأنت العظيم. عم تقول كده بقى، تقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن يحمده، لمن حمده. فتقول بقى، أول ما تقول كده إن ربنا خلاص بيستجيب، كأنك تذكر نفسك ومن حولك أن الله يستجيب لمن يحمده. فتبدأ تقول ربنا ولك الحمد، النبي في قيام الليل حذيفة لما صلى معه يقول فقرأ البقرة ثم إيه افتتح، وفي رواية بقى يقول فلما ركع أطال ركوعه فكان قريبا من قراءته للبقرة. واخد بالكم النبي ده انه راكع روايه ايه يعني قريب من البقره، من ده العجيب، العجيب اللي جاي لسه. رواية فلما قام من ركوعه قام قياما قريبا من البقره يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، قاعد يحمد الله سبحانه وتعالى. انتوا على فكره انت لما بيجي لك موقف كده يذهلك، ده انا كويس كده مندهش 3 4 دقائق مستمتع بالايه بالدهشه، وتقول في الشكر كده تقول له اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، وتلاقي دموعك بدات تنزل دموع بارده من الفرح. صح، ما الذي راه صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى يقف كل هذا؟ فكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع ثم يبدا بقى السجود. لا لا بقى، اذا كان اشرف الاقوال القران في الصلاه فأشرف الفعال السجود. دخلنا بقى أيها، عشان كده كل ركن في الصلاة هي مرة واحدة في الركعة، السجود مرتين، ده شيء تاني خالص. احنا بنبدأ اقرأ وننتهي واقترب، فالصلاة تبدأ بالقراءة وتختتم بسجود للقرب. وده في سورة العلق بالمرة برضو التعلق هنرجع تاني. الصلاة يا جماعة ليس فيها طرفة عين ولا حركة بلا ذكر، حتى وانت بتنتقل يجي العلماء يقولك ايه اول ما تيجي تنزل من الركوع نازل من وانت قايم من القيام تقول سمع الله ومن حمد ربنا وتعالى نازل السجود بتقول الله اكبر وانت نازل، كأن الوقت ده ما ينفعش يكون بلا ذكر. فاول ما تخلص الراء بتاعت اكبر تبدا تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. انا عاوز انتقل وانت طالع قول اكبر، اول ما تستقيم تبدا تستغفر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي يعني. فكل حركه صغيره وكبيره في الصلاه لا تخلو من ذكر. فسجود القلب وانت ساجد دور عليه، اوعى تسجد وتسيب قلبك فوق، لا خليه ينزل معاك، خليه ينزل معاك. والشيطان تذكر بقى ان الشيطان اذا راى ابن ادم سجد يبكي، ولا الشيطان ويبكي. ليه بيبكي الشيطان؟ يقول امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، وامرت بالسجود فابيت فلم اسجد فلي النار. فاسجد واقترب. كيف أقترب من الله؟ يجي لك سؤال يا شيخ إزاي أقترب من الله؟ عليك بالسجود، وتاني عليك بالسجود، وتالت عليك بالسجود، ورابع أنت مش مقتنع بالإجابة، بس هو ده المشكلة اللي معاك. ويبدأ بقى إيه التحيات لله سبحانه وتعالى، والتحيات دي بقى إيه يعني الثناء كله. أي أمر شوفوا سبحان الله، دايما تجد ان الصلاة ثقيلة على خاشعين، صح؟ لا، تجد الثقل كله عند التسليم. اول ما يقول السلام عليكم تحس انه في تقل، في بعض الناس كده خاشعين تحس مش عاوز يسلم، بيأخر سلامتك كده شوية، تحس كده عاوز يتأخر ولو دقيقة بقى اخد 30 ثانية بعد الامام. سبحان الله، اي جمال هذا. طيب الله سبحانه وتعالى يعلم ان احنا هنقابل مشاكل كتير جدا في الحياة، صح؟ وهيقابل حاجات كتيرة جدا، هنقابل مشاكل وتحديات. طب عاوزين نستعين نعمل ايه؟ امرك بحاجتين اثنين، الصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر قال لك بشر الصابرين، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، والصبر عن اقدار الله. طب اعمل ايه؟ خاصة ان الصبر ليه حدود يا جماعة، صح؟ الصبر ده ليه حدود، اليس كذلك؟ يعني أنا ممكن ما أقدرش أصبر ده كله. قال لك فإذا نفد صبرك فصف قدميك بين يدي ربك، فادخل في المشفى الثاني. لو أنت وأنت بتاخد دواء الصبر لقيت ما مش جايب معاك قوي، امسك في الثاني بقى. فلن تجد شيئا يملأ قلبك مثلها. في شاب من النرويج كان أسلم، وكان في احد الدعاء سافر النرويج في البلد بتاعته في المدينه، بيقول الشيخ ده بيقول لما قعدت 3 ايام ما قدرتش، قلت له لازم ارجع انا مش قادر، بلد صعبه قوي، بيقول فجر لم اراه في اوروبا كلها في المدينه بتاعته دي. فقال له يا ابني انت ما بتهجرش ليه؟ تهجر مكه الى المدينه وتقعد هناك وده؟ قال له يا شيخ من لغرق هؤلاء في الدعوه؟ فقال له طب انا هسالك سؤال، انت شاب وغير متزوج، الفتن اللي انت شايفها دي مش مبهدلك؟ انت مش بتشوف زي ما الشباب دول شايفين؟ قال له والله في صدري شيء اعلى من في قلوب هؤلاء كمان يا شيخ، بس انا هقول لك على حاجه، والله اذا اذتني نفسي لجأت للوضوء وصليت ركعتين واطلت السجود، وربي لا اقوم من الصلاه ولا اقوم من السجود الا ويذهب الله كل ما في قلبي. بقول والله انا في قلبي اعلى منهم كتير جدا، بس كل ما الاقي حاجه اروح قايم مصلي ساحب في السجده شويه اقوم الموضوع انتهى. عرفت بقى اقبال في قصيده كنا جبالا فوق الجبال، يقول نحن الذين اذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الارض جاما احمرا جعلوا الوجوه الى الحجاز وكبروا في مستمع او في مسمع روح الامين وكبرا. ناس رايقه خالص بقى، وانها لكبيره تقيله قوي قوي قوي قوي صح، بس على مين؟ الا على الخاشعين. طيب صفاتهم ايه دول بقى؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلي صلاه مودع، عاوز اخشع مودع، دي اخر صلاه. يعني استشعر ربنا عافي جميع السامعين والمتكلم، اتاك الوباء المنتشر الان وغلب على ظنك انها ربما تكون هذه اخر صلاه تصليها وقمت للصلاه، كيف ستكون يكون حالك؟ والله ربما ستصلي صلاه تنعم بها حياتك. تقول لي ايه ده؟ يبقى اول حاجه انك تستحضر انك عائد الي، صلاه مودع، صلاه مودع، انك هتودع بعد الصلاه دي. يعني لو ملك الموت اتى اليك وقال اتركك ركعتين، ما اجمل هاتين الركعتين، وهب ان الله سيسكن فؤادك من هذا الملك، هتعمل ايه بعدها؟ ثم الامر الثاني انك تهتدي بهدي رسول الله، نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء في الصلاة أكثر من 500 سنة. كم تعرض أو كم تطبق؟ حركة إيدك، ترفع صابعك إزاي، بتضع يدك إزاي على صدرك، طب وإيدك وفارد ظهرك إزاي، طب ركبتك عاملة إزاي، بتحرك التشهد إزاي. هتقول لي المسائل دي فيها خلاف، حتى لو فيها خلاف لكن أنت في الآخر بتقلد من؟ ماشي كده ايه يلا وجدنا اباءنا هكذا يصلون فصليت معهم. خاصة الموضوع ده عند النساء محتاجين يراجعوا انفسهم قوي، لان صلاة الكثير من الفتيات والبنات بيكون فيها ايه تساهل شوية. النقطة الثالثة الشكوى الى الله عند كل صلاة، ده تمرين برضو من تمارين التكبير، تجويد التكبير في كل صلاة وانت في السجود، قول له يا رب سامحني ما تأدبت معك في هذه الصلاة، يا رب سامحني ما خشعت معك، ما فعلت ما ينبغي، اللهم اهدني فما صليت اليوم صلاة تليق بك. أما تقول المعاني دي تبدأ قلبك يتفاعل، لأنك ستكون تقول هذا وأنت منكسر القلب. والله ما اطلع الله على قلب إنسان منكسر إلا وجبره، لأنه عند المنكسرة قلوبه. النقطة الأخيرة وأختم بها، أنك تتأكد أن الله وتستشعر أن الله يسمعك ويبصرك. أحيانا يكون عندي لقاء فأدخل متأخر 5 دقائق ويكون مجموعة من الدورة نسائية أو مجموعة من الإشراف أو يعني مجموعة من المعلمات كلهم بنات، فأسمع مرة واحدة وأنا داخل بس بس بس الشيخ جه الشيخ جه، فيهاب الشيخ أو مثلا بنات في سكاشن وبتاعه الدكتورة جت كله يسكت. ليه؟ احتراما وإجلالا وتعظيما أو أي كان بقى، صح؟ أنت مش عارف أن لقاءك متسجل وأنت واقف بين يديه سبحانه وتعالى، وأن الله مطلع على قلبك، وأنك إذا قمت إلى الصلاة فأنك تنصب وجهك أمامه سبحانه وتعالى. إن المصلي يناجي ربه، أنت بتناجي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من العادة، من صلاتكم تكون عادة كأنك يعني بتسمع مسجل كده واحد بيقول كده وخلاص. لا يا جماعة، جددوا جددوا جددوا الصلاة حتى تنعموا وترتاحوا بها. وأختم بما بدأت به، أقم الصلاة تنعم حياتك، وإذا تغيرت الصلاة تغيرت الحياة، وليس شيء كالصلاة يغيرك. أقم الصلاة تنهى عن الفحشاء، أقم الصلاة الحسنات يذهبن السيئات. فأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم الرحيم العظيم العليم أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة، ويمن علينا وعليكم بالصلاة الخاشعة، ويرزقني وإياكم الراحة فيها ويجعلها قرة عين لنا ولكم. وهذه السلسلة أحاول بقدر الإمكان أن الإنسان إذا فعل هذه الأمور اطمأن فؤاده في هذه الدنيا المليئة بالإحباط والمليئة بالأزمات والمليئة بالأقدار والأكداد، يلطفها ويطمئنها ويحيينا حياة طيبة هذه المعاني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، ويرزقني وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.